وضم على مسكبك واحمل الصوت واخذ الله حسيسا وما واعرف عن ذلك السؤال ابقى تعالوا لي يا ذبي ابن طبيعي وساكني الاحمى الحق والحياة وابغضت ربك صاحب المجد والسماء إلا أن تحب أخوك الذي كل يوم تراه فتستحب ربك الذي لم تبصره بالعين ولم تراه بعد البتوة يا إنسان ولا تتكاسل في صلواتك من بدري وصلي وإذا صلى النهار الصلاة فاتك لأني بصومك وصلواتك تطلبها مراداتك بردت لي يا إنسان أنت عبدي مع رفاقاتك افتكر يوم الممات وافتكر زمانك وحسابك المعدالك في الحصرات هناك لا تنفعك الاقارب ولا الاخوات بل كل ما ضرعت بالحل تحفظهم بالبركه ثم كن وديعا كالحمام وحكيما كالحية واذكر ان ايامك رايحة ولا جاية استعد للرحيل يا مسافر وتهيا استعد ساعتك وساعة الخير الجاية يا زائد على خبري فلا تكون كسلان ولا تحصل الغني على كثرة الأموال ولا تقول إني عليه شوكان أطلب من ربك يعطي الغنى وللبمال بل بالأيمان جن المزين ولا التحديد فاكره ويطلب الربح من الذي لا يوقدين الذي يصنع الخير والسلام هناك يوقين واما الذي يصنع الشر والخصام هناك يا ويل لحد البيت وانا نايم على فراشي قلت له اصبر علي قال ما بغاشي قلت له كمان شويه قال ما منهاشي اخواتك عزل ورفقاك حمل استعد للرحيل انا ماشي حصلتني من حساب ربي يوم ملقاه ابقى افتش على رد الجواب لم القاه اللي ضرب وعرف الصلاه وفقاه افضل من اللي رسل عمله وخاب رجاه يا خاين على في سلمان حدود بكرة تنتهي الأيام وتسكن اللحود شفتك كمر يا انسان بعد الموت لا تنسى عدى صبر ولا سنين بل لحمك وعظمك ياكلهم تراب العرض والدود يا دايس معاك طوب وخد لك حد إياك أنت هم قالوا لك دبان الجحيم انساب كل شيء واسع ترى عينك يوم المجزاة صاب قال الله أمات يوم الحكم ورسالة الكرسي وأظن بميزان العدل وأجازي كل سدوة رديت على نفس الحزينة أنا حديثة قلت لا أتوب جالت لي من كسرة خطيئتها أنا صغيرة في السن وقول طولي وأنا لم أزع من الدنيا ولا لذتها زاد الدموعي على خروج الاثنين وبكيت لما جاني المبين رايت وعيني على الارض السميت بعد ما كنت اتكلم من ظهر صوت من قله الزيت قعدوا يسالوني اهلي شوشت لهم بيدي حتى دوار الفم لما ذلك على المنين والشتين والخصام ولكن دائما تصنف الكلام لما اخذت الخصام يا الام واما اخذت المحبه هي خير وسلام شمسك غرمت يا انسان وانت دايس في الدنيا طمعان وهايل كأنك في سفينة وسط البحور عايم قد نادى الكتاب وقال الصيد ضيع النايم وقم من بين الأموات يضلك لك نور المسيح الدايم صمت وصلوات فرضى الله في خزائن النار وأفضل لك من كل في الدنيا وكثرة الرجال قد قال الكتاب كل كلمة بطالة يتكلموا بها الناس سوف يعصوا معنا حسابا يوم الحوق والأعداء بجعت زمانكم مالك على الزنا والزوان فرغ ما عطيت ولا طعمت جعان غليل ما ويت ولا كسيت عرياني يوم تلاقي ربك تضل عينيك يا كسلاني طول الانسان ينشر الصباحيه يا ما ينام مقصر القطيه واما الاخيار وما الأخبث النبي يمشي بالمخوخ بالقبوية لو عذارا مخلدا فيه النار العبدية عجب على نفس صاحب المدير سارقا بشدة الكرب وقال له قوم لساعتك وفت مبقالك دقيقة ولا يوم قلت له وزور علي لما استيقظ من النوم قال لي لو كنت اصبح عليك مكان ربي استني اليك هذه الحيكه وهذه الخيطوم وروا يا اخوان نحن في هذا المكان في الدنيا نسلم عليها اوطان اوعى تنكر يا اخوة تقول المناحة كامل لابد والاساس الكامل اللهم وحدك الايمان. فجاه حتى لو تعالى ما اقول لك على صب لما تروح للطريق استفاد الجرح كل وادي حتى يبان العوار منه. يا رب امر الطريق يعطيك الوصف وين دوى عنه. قد نظر رب بصوته الى اهل اليمين قال لهم تعالوا لي يا مباركين اخرج دار المعد لكم من السنين انا ياتى لكم قبل انتوا العالمين. كنت جايع واطعمتموني كنت عطشانا سقيتموني كنت عريانا كفيتموني مريضا ومحبوسا زرتموني. لما سمعوا الله قال يا رب ما ترى هناك جاي على طعمناك عشان وسقيناك عريان كفيناك مريض ومحبوس وظلم. ماذا يقول لهم ربي باكر في اللغات الحق اقول لكم يا اصدقائي من يضيف الغرب كانه كرمني انا ذاتي ومن يطرد كانه طردني انا ذاتي. نادى ربي بصوته الى اهل الاشرار قيل لهم اذهبوا عني من عين البعد الى النار المعدل اللي سود نور المكار يا ما نبيكم ما قلت لكم توبوا الا الغماها. هذا جعت ولم تطعموني عطشت ولم تسقوني عريانا ولم تكسوني مريضا ومحبوسا ولم تزوروني. ولما سمعوا الاسرار قالوا رب ما تريناك جعنا ولم اطعمناك عشانا ولم سقيناك عريانا ولم كسيناك مريضا ومحبوسا ولم زرناك. ولو كنا عرفنا انك عريانا كنا جبنا لك من خاص الحرير وعبسنا. لا تحسبنا يا رب من ضمن الاشرار الذين خالفهم وصاروا عن اليسار بل احسبنا يا رب من ضمن الابرار وصيرنا في زمن غربتنا من الخصر يا احرار. يا رب تظهر قلبنا صحانا وحاضرين شفاعتك شفاعت امك تكون معنا يوم الدين لانك انت انا متحنن ومبارك ورؤوف ورحيم من الان والى الابد امين. يا نصف شمس الارض يا وجهك يوم الوفاء والعمر منك قد انقضى وانت مقيمة في الخطا. كم من الملاهي تشتهي ومن المعاصي تلتهي ومن الأمة تغلبي ولم تعودي إلى الأولى. يا نفس زمانك انقضى وانت على غير الرضا فلا يعود لك ما قد مضى وتدخلي دار الحياة. يا نفس الحين بيح ويتبع البلوغ الصريح يصير قدك مستريح وتدخلي دار الحياة. يا نفس العالم يزول وكل شهواته تحول لابد من يوم مهول هل بث ما العين ترى حيث رب عالك تتحاسبي بعمالك يبقى الحساب قدامك وانت يا نفسي تعملي لابد من يوم الحساب يجلس الديان بالكتاب يعطي لكل واحد جواب عما صنعه وما سواه ويلتفت الى اليمين ويسمع صوته الحنين تعالوا الي يا مباركين ادخلوا دار الحياة. أنا جئت من أجلكم وطعمتموني كلكم هذا مجدد أجلكم هنا في النعيم محل السماء. ثم يلتفت إلى الشمال صوتا بلا أمثال ما أرجو أن من بس أجال إليه فما أطعمتموني يا عصا. أمضوا إلى الظلام مرضوا وضلينا وإذا نهار الانتقام لكل واحد يعطى جيدا. هل ترى وجه التي لما دفوني اخوتي يسرعون في دفنتي من بعد دفني في التراب كاملا كنت لهم اخا. من بعد الانس مع اخوتي في القبر تصول وحدتي كيف العمل يا خليتي لما نيجي كف الوفاء. انظر لي انا المبتلي يا من انت عالم بحالي ومتجلي يا رب يا ربي يا من شفيت ايوب المبتلي ورديته الى سواه. من المفاصل تتعب وتتكلم الروح في الجسد واللسان الذي كان يتكلم مثل أسد لما يأتي عليه ملك الموت يصير يابس مثل العصا. ويحملوني بارتعاب ويبسلوني في التراب من بعد تفخيم الدنيا بنفس الثياب. كنت انام على السرير والغطى بالحرير لما دفنت التراب بالفرشه والقار صار لي غطا. مالي رجع الا رجاك ولم اقصد باب احدا سواك يا رب ارحم صلاتي ذاك من الصبور أقلنا يا الله. ما لرجع إلا سيدنا هو شفيع في جنسنا هو خلصنا ذخرنا وخلاص كل الخطا. يا ذاك العويل مع البكا دائما طويل، لا خل لم ينفع خليل ولا خم يشفع في اخا. وهل يبقى علي من نحيب يركون غزيرا وكيد؟ يا رب ما تغيب العدو الحبيب او رفت ملكوتك يا الله. سعيت انا سعوتي وجريت انا مجراتي، ما نال الا الكفن يا رفقائي، هو الذي نزل قبر معي. تأملوا لمولى ذي الإنسان في نزول من بطنه على الدنيا طارق اليدان، ولما يموت في صفارة الكفان كأنه يقول بلا شيء أنا أتيت وبلا شيء أخرج منها. يوم يضرب الله الصفو وتنشد جميع الصخور وتنفتح جميع القبور ويغون اموات ويبان كل من كان مصطور، وكل واحد شايل خطيته وياه. ثم يجلس على كرسي القضاء الديان وتواجه النيران وينتصر الميزان، ويتقدم منا كل انسان حفي يا ريان فيا اسفا. ثم يظهر الملائكه ينادون اين الخطباء يقتلون، اين الخطاة في جهاد الخطاة القضاة جور يعاقبون، في اين الحسن المكفل واللسان لبدون، اين القضاة جور يعاقبون، في جهنم القصبى اين القتلى يقتلون، اين الخطاة ينقذون، ولمضرع اليوم منهم يحصدون، اليوم تنزفين في الجرتين صالح الحسما. حاضرين راجا نحن نقول بالصحيح باسم سيدنا يسوع المسيح، إن يزول عنا وعنكم كل أمر رضي جريح حميد. هللويا.